بسم الله الرحمن الرحيم. ما نزال في القراءة في تفسير سورة يوسف عليه السلام من كتاب تفسير الجلالين فيما أكمله السيوطي رحمه الله من تفسير جلال الدين المحلي. وكنا وقفنا عند قوله تعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. طيب تفضل اقرأ، أعد الآية نفسها. قال ربنا جل وعلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال السيوطي رحمه الله: ولما بلغ أشده وهو 30 سنة أو 3، آتيناه حكما حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا، وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم. يوسف عليه السلام ارتبط معه الإحسان في حياته كلها، فمنذ الصغر وهو صغير مع أبيه وإخوته اتسم واتصف بالإحسان، وهكذا وهو عند العزيز اتصف ماذا؟ بالإحسان، وقد أحسن أعظم الإحسان عندما دعته امرأة العزيز كما سيأتي معنا الليلة إلى الحرام، فما كان منه إلا أن امتنع وأبى، وذكر أن من أسباب امتناعه أن مولاه سيده كان قد أحسن إليه، وهو ممن يقابل ماذا؟ الإحسان بالإحسان. وهكذا عندما كان في السجن نجد أن صاحبي الرؤيا يقولان له ماذا؟ نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. وهكذا عندما جاء إخوته إليه وقد عرفهم وهم لا يعرفونه أحسن إليهم أعظم الإحسان. وهكذا أيضا بعد أن عرفه إخوته نجد أنهم يقولون له إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. وهكذا بعد أن عرفهم أحسن إليهم وعفى عنهم وعرفهم بنفسه وقال: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ونلاحظ هنا يا إخواني في الله أن صاحب النفس العظيمة يكون في كل أحواله متصفا بالأخلاق الحسنة الفاضلة في كل أحواله في كل المراحل التي يمر بها في أطوار حياته. يوسف عليه السلام وهو في السجن وفي التعب والشدة والبلاء نجد أن صاحبي السجن يقولان له ماذا؟ إنا نراك من المحسنين. ولما صار إلى العز والرفعة والملك نجد أيضا أن إخوته يقولون له ماذا؟ إنا نراك من المحسنين. فلم يغير الملك والدنيا والعز والسلطان شيئا من أخلاقه الحسنة الفاضلة، وهذا حال صاحب النفس العظيمة، صاحب النفس الكبيرة، صاحب النفس العالية الرفيعة. لأن بعض الناس قد تجده متواضعا حسن الأخلاق عندما كان فقيرا، لكن لما جاءه الغنى والمال تحول ذلك التواضع إلى كبر، وتحول ذلك الهدوء والليونة إلى عنفوان وإلى اعتداء وإلى بغي. تجده ربما كان في حال فقره وتعبه يخاطب الناس بكلام طيب ويقابلهم بوجه طلق، لكن بعد أن جاءته الدنيا والمال والمنصب ما أصبح يرى إلا وهو عبوسا قنطريرا مكفهرا. وهذا كما قال القائل: لئن كانت الدنيا أنالتك ثروة وأصبحت ذا يسر وقد كنت ذا عسر لقد كشف الإيسار عنك خلائقا من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر. فالإنسان عندما يقرأ في قصة نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، من أعظم ما يلفت انتباهه في شخصية نبي الله صلوات الله وسلامه عليه هذا الأمر العظيم، أنه كان على حالة واحدة من الأخلاق الحسنة في جميع أطوار حياته. وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون عليه. وهنا وكذلك نجزي المحسنين، فيه إشارة إلى أن أهل الإحسان مآلهم الرفعة والعز في الدنيا والآخرة. والعلماء يقولون أنواع الإحسان ثلاثة، النوع الأول أن يحسن الإنسان إلى نفسه، بطاعة الله وتصفيتها وتربيتها، وهذا أعظم إحسان، أن تحسن إلى نفسك. فرب العزة جل جلاله يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالفلاح العظيم ينالك أخي المسلم عندما تحسن إلى نفسك وتسعى إلى فلاحها، فلا تدنسها بالذنوب والمعاصي، ولا تحرمها حظها من الآخرة في الجنة بشهوة زائلة فانية في الدنيا. ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير يذكر عن بعض العلماء أنه قال كلاما عظيما أمليه عليكم، يقول: والله، يقول بعض العلماء: والله ما يوسف وإن باعه أعداؤه، بأعجب منك في بيعك لنفسك، بشهوة ساعة من معاصي الله. يقول: والله ما يوسف وإن باعه أعداؤه بأعجب منك في بيعك لنفسك بشهوة ساعة من معاصي الله. الآن نسمع ونقرأ قصة يوسف، ما منا من أحد إلا وهو يتعجب كيف يبيعه إخوته وهو أخوهم من أبيهم، له عليهم حق النصر والحفظ والرعاية والصيانة. طيب، وأنت عندما تبيع حظك في الآخرة بشهوة من شهوات الدنيا الفانية الزائلة، أليس هذا أمر عجيب؟ يقول بعض السلف كأنه ابن السماك أو يحيى بن معاذ الرازي: احذر أن تقدم على جنة عرضها السماوات والأرض ليس لك فيها موضع قدم. احذر أن تقدم على جنة عرضها السماوات والأرض ليس لك فيها ماذا؟ موضع قدم. هذا حرمان أم ليس بحرمان؟ لا شك أنه أعظم الحرمان. أن يأتي الناس يوم القيامة يقتسمون الأعطيات وينالون أعلى الدرجات وأنت محروم من الجنة، وأنت محروم من النعيم المقيم، لا شك أن هذا حرمان عظيم لا يعدله حرمان آخر. النوع الثاني من أنواع الإحسان، الإحسان إلى عباد الله. النوع الثاني من أنواع الإحسان، الإحسان إلى عباد الله، فقراء، مساكين، محتاجين، اليتامى، والإحسان إليهم لا يخفى ما فيه من أجر ومن ثواب. والنوع الثالث الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة، الإحسان إلى كل ذي كبد رطبة، كأن تحسن إلى حيوان من الحيوانات. غفر الله لامرأة لأنها ماذا؟ سقت كلبا وكانت بغي من بغايا بني إسرائيل، أخذت موقها لما رأته يذهب من العطش وسقته فغفر الله لها. وغفر الله لرجل سقى كلبا لما رآه ماذا؟ يلهث من العطش وقال: لقد بلغ هذا الكلب ما بلغ مني. فالإنسان مأجور في إحسانه إلى كل ذي كبد رطبة. فاحرص على الإحسان، حرص على الإحسان، رغبة فيما عند الله، في البذل، النفقة، لا يكون همك الاستكثار من الدنيا، لا يكون همك الاستكثار من الدنيا، لا يكون همك الطمع، فإن الطمع بلاء على العبد ويجر الإنسان إلى ما فيه حرمانه من الخير، إلى فوات حظه ونصيبه من فضل الله ومن معية الله. فإن الله مع المحسنين الذين يحسنون مما أتاهم الله، مما أعطاهم الله، مما فتح الله تعالى عليهم. لكن عندما يكون هم الإنسان ماذا؟ فقط أن يجمع وأن يمنع، هذا هو الخذلان والحرمان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعوذ بك ماذا؟ من نفس لا تشبع. أعوذ بك من نفس لا تشبع ألا تكون همها ماذا؟ الاستكثار، استكثار من المال، استكثار من الدنيا، من الشهوات، من الطعام، من الشراب، من غير ذلك. احذر، احذر كل الحذر من ذلك. طيب، تفضل. وما زال الناس يعني يذكرون الطماعين الذين كان همهم ماذا؟ إشباع أنفسهم، إشباع بطونهم بالذم، حتى صنف في ذلك المصنفات وألفت فيهم المؤلفات. وانظر مثلا عندما تجدهم يذكرون أشعث الطمع، ما يذكرونه إلا بماذا؟ بذلك، بالطمع، مع أنه كان ممن أدرك زمن التابعين وأدرك بعض الصحابة، لكن لما كان همه بطنه، لكن همه أن يسمع حديث ولا أن يسمع العلم ما صار مذكورا إلا بما سمعتم، بس أن يأكل أن يشرب همه بطنه تطفي. حتى ذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن أشعب الطماع هذا قال: دخلت يوما على سالم بن عبد الله بن عمر، دخلت على سالم بن عبد الله بن عمر فقال لي: يا أشعب أهدي إلينا جفنة هريسة. تعرفون الجفنة؟ الإناء الكبير، جفنة هريسة، وأنا صائم فكل خذها. قال: فنزلت على تلك الجفنة فأجهدت نفسي، يعني أكل بكل طاقتي. قال: فقال لي سالم: يا شاب لا تتعب نفسك، كل براحتك والباقي خذه معك البيت، مش داعي يعني تحمل نفسك وطاقتك. قال: فأكلت وحملت الباقي، ما إن وصلت إلى البيت إذا بزوجتي تقول لي: يا مشؤوم. جاء عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان يسأل عنك. طبعا عبد الله بن عمرو بن عثمان كان أيضا من الأجواد، من أصحاب النفوس الطيبة، يسأل عنك. قال: إيش قلت له؟ قالت: قلت له مريض، يعني زوجته مثله، قلت له مريض في البيت ما يقدر يخرج. فقال: أحسنتي. فدخلت وأخذت صفرة ودهن فتدهنت وصبغت وجهي بالصفرة، كان مصفر مريض. ثم اتكأت على عصا وأتيت دار عبد الله بن عمرو بن عثمان فناديت، فأتيت وهو في مكان مظلم، في مكان مظلم، أنا أتى وقت المساء. فقال لي: أشعب؟ قلت: نعم. جعلت فداك، ما قمت من على الأرض وما رفعت جنبي عن الأرض منذ شهرين، وسالم بن عبد الله هناك وأنا ما نعرف، مكان مظلم، سالم بن عبد الله بن عمر موجود لأنه كان خال عبد الله بن عمرو بن عثمان، فإذا بسالم يقول لي: ويحك يا أشعب. قال: فعرفت صوته. فقلت: نعم جعلت في ذاك، ما رفعت جنبي عن الأرض منذ شهرين. فصح سالم بن عبد الله: ويحك يا أشعب. قال: نعم جعلت في ذاك، ما قمت من على السرير منذ شهرين. فأعادها الثالثة فعدتها، فقام وخرج. فلما خرج قال لي عبد الله بن عمرو بن عثمان: ما غضب خالي سالم إلا من أمر. قال: نعم جعلت فداك، أكلت عنده اليوم جفنة هريسة، أكلت عنده اليوم جفنة هريسة. فضحك ومن معه وأعطاني ما كان يريد أن يعطيني فحملته. خرجت فوجدت سالم بن عبد الله على الباب ينتظرني، فقال: ويحك يا أشعب، أما أكلت عندي اليوم جفنة هريسة؟ قال: بلى. قال: والله قد شككتني، يعني أتوقع أن ماذا؟ أنا ما أنت الذي أكلت عندي، كأنه شخص آخر. فحملت كل ما أعطوني وذهبت به إلى بيتي، يعني كان الهم عنده بطنه، بطنه، وإلا يجد سالم بن عبد الله ويجد هؤلاء الرجال العلماء الأفاضل الناس يرحلون من أقطار الدنيا إليهم لسماع العلم، وهو همه ماذا؟ أن يأكل وأن يملأ بطنه. تفضل. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها هي زليخة. يقول رب العزة: وراودته التي هو في بيتها. المراودة هي الملاطفة في السوق إلى غرض. المراودة هي الملاطفة في السوق إلى غرض، هي الملاطفة في السوق إلى غرض سوق، يعني أن تلاطف إنسان في أن تسوقه إلى أن يقضي لك غرضا، أن تلاطف إنسان في أن تسوقه أن يقضي لك غرضا، ولهذا يمكن أن نعبر عنها بتعبير يسير فنقول ماذا؟ هي المطالبة برفق ولين. المراودة هي المطالبة برفق ولين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. نلاحظ فيما سيأتي من الآيات، قالت امرأة العزيز، كررها رب العزة في أكثر من موضع. وعندما نأتي إلى هذا الموضع من كتاب الله نجد أن الله تعالى يقول إيش؟ وراودته التي هو في بيتها، ولم يقل وراودته امرأة العزيز. لماذا هنا ذكر وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ولم يذكر وراودته امرأة العزيز؟ قال العلماء فيه إشارة إلى تقرير عصمة وعفة يوسف عليه السلام، يعني مع أنه ماذا؟ في بيتها وتحت نظرها ورعايتها وهو مملوك عندها، إلا أنه كما سيأتي عصمه الله وحفظه الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، طبعا حرف عن حرف جر يفيد ماذا؟ حرف عن يفيد ماذا؟ المجاوزة. حرف عن يفيد المجاوزة. أنا عندما أقول صفحت عن المذنب إيش معنى ذلك؟ تجاوزت عنه. هنا رب العزة يقول وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي معنى هذا الكلام أنها راودته عن نفسه، بمعنى أن الإنسان يملك نفسه، يملك نفسه، يملك إرادته، فهي أرادت منه ماذا؟ أن يسلمها نفسه، أن يجعل نفسه لها. ولهذا يقول ابن عطية في تفسيره هنا والنفس كناية عن غرض الموافقة. النفس كناية عن غرض الموافقة، فالنفس هنا أريد بها عفافه، أريد بها عفافه وتمكينها منه ما تريد. ولهذا سيأتي أنها قالت إيش؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أبى أن ينقاد لها، أبى أن يوافقها على طلبها ومرادها، وماذا؟ وحفظ وراعى حق سيده وما أحسن إليه كما سيأتي. نعم. قال عن نفسه، أي طلبت منه أن يواقعها. وغلقت الأبواب للبيت، وغلقت، غلقت. نلاحظ أن الفعل جاء هنا بالتضعيف، ما جاء وأغلقت، وإنما قال وغلقت. ماذا نستفيد من التضعيف هنا؟ قال العلماء نستفيد منه أمرين. الأمر الأول التكثير، الأمر الأول التكثير، والأمر الثاني المبالغة في ماذا؟ الإغلاق. المبالغة في الإغلاق، يعني يفيد شدة الفعل وقوته. وغلقت الأبواب، قالوا نستفيد منه أولا التكثير، فقد ذكر العلماء أن هذا المكان وهذا القصر الذي كانت فيه كان لهم سبعة أبواب، سبعة أبواب. بل نلاحظ أن بيوت الملوك الأمراء بيوت الأثرياء الأغنياء ما يمكن على طول إيش تفتح أول باب وتدخل مباشرة عليهم، وإنما تفتح بابا وربما ماذا تدخل إلى باب آخر والباب الثاني ينقلك إلى باب ثالث وما تصل إلا بعد أبواب. فأخذ العلماء من قوله وغلقت الأبواب أولا التكثير، وثانيا الشدة في الفعل، أنها يعني فعلت كل ما بإمكانها في الإغلاق، كما يفعل أحدنا مثلا اليوم عنده مثلا في الباب كما نسميه كيلون، أغلق الباب كذا إغلاقا عاديا، إذا يريد يتأكد جاء بالمفتاح فماذا فطرق طرقتين وثلاث وأربع، إذا يريد يتحرى زيادة أغلق بالمغلاق فوق ذلك، فهي فعلت كل ما في وسعها من أجل ماذا التحرز والتخفي والتستر، فلا يطلع عليها أحد ولا يراها إنسان من خدم القصر أو من حشم القصر أو من أهل ذلك القصر، لا تريد أحد أن يطلع عليها ولا يراها. نعم. وقالت له هيت لك أي هلم، واللام للتبيين وفي القراءة بكسر الهاء وأخرى بضم التاء. يعني القراءات ثلاث، القراءات اللي ذكرها السيوطي لهن ثلاث. الأولى نقول قرأ ابن كثير بفتح الهاء، قرأ ابن كثير بفتح الهاء وسكون الياء وضم التاء، قرأ ابن كثير بفتح الهاء وسكون الياء وضم التاء، سيكون هيتم، وقالت هيتم لك على وزن ايش حيثم. وقرأ أبو عمرو والكوفيين، وقرأ أبو عمرو والكوفيون لهم حمزة والكسائي وعاصم قراءتنا المشهورة بفتح الهاء وسكون الياء وفتح التاء ليش هيتاء. وقرأ نافع بكسر الهاء، بكسر الهاء وفتح التاء ليش هيتاء، هيتاء. إذا صار عندنا القراءات كم اللي ذكرها السيوطي الآن؟ ثلاث قراءات، هيتم وهيتا وهيتا لك، وكلها قراءات سبعية، وفيها أكثر من ذلك، هي أكثر يعني بالقراءات التي ذكر بعضهم أنها لا تصح، وصل بعضهم إلى تسع قراءات. والسيوطي رحمه الله يقول هيت لك، قال ماذا هلم، يعني أننا نأتي نعرف الآن هيتا، ماذا نعرف هيتا إيش نعرف هيتا؟ اسم فعل أمر، نعرف هيتا اسم فعل أمر، هيتا لك يعني هلم لك، كما قال ابن عباس وزير بن حبيش وعكرمة والحسن وقتادة والسدي كلهم قالوا هنا هيتا لك معناها ماذا هلم لك. والبخاري يقول وقال عكرمة، البخاري في صحيحه يقول وقال عكرمة هيت لك هلم لك بالحورانية، يعني أنها كلمة غير عربية وإنما هي ماذا من كلام أهل حوران، وهذا قاله أيضا أبو عبيد قاسم بن سلام يقول كان الكسائي يحكي هذه القراءة هيت لك ويقول هي لغة لأهل حوران. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وسألت شيخا عالما من أهل حوران فذكر أنها لغتهم يعرفها، والكسائي يقول هي لغة أهل حوران انتقلت إلى أهل الحجاز، ويقول معناها تعال تعال. إذن الآن نفهم من كلام الكسائي وأبي عبيد وعكرمة أن كلمة هيت عربية ولا غير عربية؟ غير عربية، وكذا قال أيضا آخرون قالوا إنها سريانية. وأما مجاهد بن جبر فيقول كلمة عربية، مجاهد بن جبر يقول كلمة هيت كلمة عربية ومعناها كما سمعتم هلم ومعناها تعال. واستشهد ابن جرير على هذه القراءة هيت بمعنى تعال بقول الشاعر وهو يخاطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أبلغ أمير المؤمنين أخ العراق إذا أتيت إن العراق وأهله عنق إليك فهيت هيت. إيش معنى هيت هيت؟ يعني تعال واقترب، ينادي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فهيت هيت أي تعال واقترب. وكذا أيضا طرف ابن العبد الشاعر المعروف الجاهلي الذي قتل في ريعان شبابه وفي 26 من عمره يقول: ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داعي العشيرة هيتا، قال داعي العشيرة هيتا. وهيتا كما يقول أبو عبيدة معمر بن مثنى لا تثنى ولا تجمع، يعني تعامل معاملة واحدة للمفرد وللمثنى والجمع، فنقول هيتا لك ونقول للمثنى ماذا أيضا؟ هيتا لكما، ونقول للجمع هيت لكم، لجمع الذكور ولجمع الإناث هيت لكن. إذن الآن معنى هيت وغلقت الأبواب وقالت هيت، إيش معنى هيت؟ تعال هلم. والسوره يقول: واللام للتبيين، اللام للتبيين، أي لام؟ اللام في قول لك، اللام في قول لك. ما المراد لام بقوله؟ واللام للتبيين، يعني أنها كلمة لك الآن كلها تفيد بيان المقصود بالخطاب، بيان المقصود بالخطاب. لاحظ الآن، إنسان مثلا يفعل معك معروفا، يفعل معك معروفا، يحسن إليك، يمد لك بشيء، فتقول شكرا. تقول ماذا؟ شكرا. كلمة شكرا الآن يحتمل أنها له ويحتمل أنها ماذا؟ عامة. لكن إن قلت شكرا لك، ماذا أفادت كلمة لك؟ المقصود بالشكر، المقصود بالشكر. فهذا معنى قول السيوطي هنا، أن اللام للتبيين، يعني تبيين المقصود بالخطاب. وهو كقول العرب سقيا لك، كقول العرب راعيا لك، مرادهم بهذه الكلمة لك ما سمعتم، تبيين المقصود من الخطاب. نعم. قال: معاذ الله، يعني أعوذ بالله من ذلك، إنه يعني الذي اشتراني ربي. قال معاذ الله، قال معاذ الله، طبعا انتصب هنا معاذ الله على المصدر، فنعرب معاذ هنا ماذا؟ مصدر، يعني مفعول مطلق. انتصب معاذ على المصدر بفعل محذوف تقديره ماذا؟ أعوذ، تقديره أعوذ بالله، يعني أحتمي وأعتصم وألتجئ بالله مما تطلبينه مني وتدعينني ماذا؟ إليه. وهذا حال المؤمن عند الشدائد والكرب في الشهوات والشبهات، يستعيذ بالله ويحتمي به ويلتجئ إليه. نعم. إنه الذي اشتراني ربي، يعني سيدي، أحسن مثواي مقامي فلا أخونه في أهله، إنه أي الشأن لا أي الشأن لا يفلح الظالمون الزنا. يقول السيوطي رحمه الله: إنه أعوذ بالله من ذلك، إنه يعني الذي اشتراني ربي يعني سيدي. ابن كثير يقولون: وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير، وكانوا يطلقون الرب على السيد والكبير، إنه ربي أحسن مثواي. جملة الآن إنه ربي أحسن مثواي تعليل لماذا؟ للامتناع، تعليل لامتناعه من إجابتها إلى ما تطلب وصدها عما ترغب فيه من الحرام. ولهذا قال: إنه ربي يعني سيدي الذي اشتراني أحسن مثواي. أحسن مثواي بماذا؟ بقولها إيش؟ أكرمي مثواه، أكرمي مثواه. وهذا على أحد القولين، على أحد القولين. وإلا فالقول الثاني في هذه الآية أنهم قالوا فسرون إنه ربي، يعني الله، إنه ربي، قالوا أراد به الخالق جل جلاله. أحسن مثواي يعني أحسن ماذا؟ معاملتي، إذ نجاني من الجب وحفظني من إخوتي وأوصلني إلى هذا المكان وأكرمني. وبعض المفسرين يقول يعني يبعد أن نبي كريم يطلق على مخلوق إنه ماذا؟ ربي. يبعد على نبي كريم أن يطلق على مخلوق فيقول إنه ربي. فإن قال قائل هنا بمعنى السيد، سيدي، قالوا أيضا هذا يبعد لأنه لم يكن سيده إيش في الحقيقة، لأنه ليس بعبد وإنما هو حر. وإن كان طائفة من المفسرين كما سمعتم يقولون إيش في القول الأول الذي عليه أكثر المفسرين أن المراد هنا بإنه ربي أي إنه ماذا؟ سيده عزيز مصر الذي كان قد اشتراه. هنا يقول ابن عطية كلام طيب، يقول وإذا حفظ الآدمي لإحسانه فهو عمل زاك وأحرى أن يحفظ ربه. يقول ابن عطية وإذا حفظ الآدمي لإحسانه، إذا كان حفظ ماذا؟ حق سيده لأنه ماذا؟ أحسن إليه، وهو عمل زاك فأحرى أن يحفظ ماذا؟ ربه. إنه ربي أحسن مثواي، أحسن معاملتي، حيث وصاك بي وقال أكرمي مثواي فكيف أخونه في عرضه وكيف أرضى أن أطأ زوجته. إنه لا يفلح الظالمون، هذا يعتبر إيش؟ تعليل آخر، تعليل آخر. المانع الأول إنه ربي أحسن مثواي، والمانع الثاني إنه لا يفلح، لا يسعد ولا يربح ولا ينجح الظالمون لا في الدنيا ولا في الآخرة. يقول العلامة السعدي رحمه الله هذه المحنة العظيمة التي تعرض لها يوسف أعظم على يوسف من محنة إخوته، وصبره عليها أعظم من صبره على ما وقع من إخوته. لماذا إخواني في الله؟ لأن صبره على ما فعله به إخوته إنما هو صبر اضطراري، ليس له إلا الصبر، وماذا عساه أن يفعل؟ فهو كالأمراض والعلل التي تنتاب العبد وتصيبه، بخلاف صبره، بخلاف صبره هنا عن الفاحشة وعن الحرام، فإنه صبر اختياري آثر فيه مرضاة الله وما عند الله على شهوة نفسه وعلى لذته، مع توفر الدواعي التي تدعوه إلى فعل الحرام. ابن القيم في الجواب الكافي ذكر أن يوسف عليه السلام كان هناك 13 داعيا يدعوه إلى أن يفعل الحرام، وذكر منها أولا الطبع، فإن طبع الإنسان ميال إلى ماذا؟ إلى النساء، ميال إلى الشهوة، الثاني أنه كان في ريعان شبابه وقوته وفتوته. الأمر الثالث أنه كان عزبا غير متزوج. الأمر الرابع أنه كان غريب، والغريب لا يحتشم في غربته مثلما يحتشم ماذا في بلده وعند من يعرفه. الأمر الخامس أنها كانت ذات منصب وجمال. الأمر السادس أنها كانت تدعوه وتطلبه. الأمر السابع أنها لم تكن مترددة ولم تكن آبية. الأمر الثامن أنه كان في دارها وتحت سلطانها. الأمر التاسع أنه كان مملوكا عندها. الأمر العاشر أنها استعانت عليه بأصحاب المكر والحيلة، استعانت عليه بنساء ذلك القصر، بنساء ذلك المكان. ولهذا لما دخلنا عليه وأرتهن إياه ورأينا جماله وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، نجد أن يوسف بعد ذلك إيش قال؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني ولا تدعوني؟ يدعونني إليه. ليش؟ لأن هؤلاء النسوة وهذا الكم الغفير منهن لما رأينا جماله كل واحدة صارت تقول لهم أطع سيدتك يا يوسف، كل واحدة تقول له اقضي لها ما تريد وأجبها إلى ما تطلب. فاستعانت بهذا الكم الهائل من النساء ومع ذلك ماذا؟ أبى وامتنع. ومن الدواعي أيضا أنها هددته بالسجن، لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. ومن الدواعي أيضا أن زوجها لم تقع منه الغيرة المطلوبة، لم تقع منه الغيرة المطلوبة، هو قد رأى مراودة وتبين له الأمر ورأى القرينة ورأى القميص مشقوق من الخلف ولم يجد على أن قال إيش يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، ولم يفرق بينهما ولم يفرق بينهما ولم يمنعه من الدخول عليها ولم يمنعه من المكث معها في نفس المكان، بقرينة ماذا؟ أن حادثة النسوة وجمع امرأة العزيز للنسوة ودعوة النسوة له إلى الفاحشة إنما كانت بعد قوله ماذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبه. وأمام هذه الدواعي كلها نجد أن يوسف عليه السلام يقول ماذا؟ معاذ الله، ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ولا شك أن هذا ثبات عظيم، ثبات عظيم. قل والله من يكون في مثله، قل أن يكون على حاله. ولهذا يقول العلماء سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، من أحسن ما قيل في تفسير ذات منصب وجمال، قالوا ذات منصب تحميه وجمال تفتنه. وقد اجتمعت هاتان الخصلتان في ماذا؟ في امرأة العزيز، فإنها كانت ذات منصب وذات ماذا؟ جمال. قد ذكر العلماء أنها كانت على جانب عظيم من الجمال، وهو من الدواعي التي ذكرها العلماء فيما كان يدعو يوسف إلى ذا الفعل، لكنه استعصم بالله وأبى أن يفعل الحرام وأبى أن يفعل الفاحشة، واختار ما عند الله جل جلاله وآثر مرضات الله على شهوة نفسه وعلى لذة نفسه، ورضي أن يسجن ظلما مدة من الزمن ولا يفعل الحرام ولا يفعل الفاحشة. ويكرر إنه لا يفلح الظالمون، الزنا لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالزاني إخواني في الله في الدنيا لا تسأل عن ذلته، لا تسأل عن هوانه، خاصة إذا فضح وانكشف أمره وبان خبره، فلا تسأل عن ذلته هو من جانب، والزانية التي معه من جانب آخر، بل وفوق ذلك لا تسأل عن الذلة التي تتعدى إلى أهله وإلى أهلها. فالزنا قالوا هو ذلك الذنب الذي يضع البيوت الكبار من أعلى الأعالي إلى أسفل الأسافل، والذي يهين الوجوه الرفيعة العالية فيجعلها في حالة من الذلة والهوان والصغار لا تكاد توصف. فليس من الأمر الهين ولا من الأمر السهل عندما يعلم الأب أن ابنته عياذا بالله وقع منها الزنا، أو أن ابنه وقع منه الزنا، كيف يكون حاله، كيف يكون منظره، كيف يكون وضعه بين الناس. والبلاء إخواني في الله عندما يكون الإنسان على حالة متقدمة من السن ولا يزال يفعل الزنا، لا يزال يفعل الحرام الفاحشة. وقد جاء في الحديث أن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم ماذا؟ شيخ زان، شيخ زان كبير في السن، جاوز المرحلة، جاوز هذا الأمر، الداعي منه ضعيف، ولا يزال يفعل هذا الحرام، ما أشنعه ما أقبحه. في منطقة من المناطق في دولة من الدول يصل البلاغ إلى الشرطة المرور أن حادثا مروعا قد وقع، سيارة تنقلب من على جسر عال فتقع على الأرض وتصطدم بجبل من الجبال ويموت من فيها. انتقلت الشرطة لتنظر الأمر وتحقق في الحادثة، ولهول الفاجعة أنهم أول ما يفتحون باب السيارة يجدون فتاة في العشرين من عمرها في ريعان شبابها على حالة مزرية من اللباس الفاضح ورائحة الخمر تنبعث من فمها، وبجوارها رجل في الخمسين من عمره وقد بدأ الشيب في رأسه وفي لحيته، والمصيبة أيضا أن رائحة الخمر تنبعث من فمه، وإذا هما ميتان قد مات من ذلك الحادث. بعد النظر والتحقيق كانوا في البداية يظنون أنها زوجته، وبعد أن نظروا في الأوراق والبطائق تبين أنه كان معها في سهرة من السهرات المحرمة، وأنها لا تمت له بصلة، وإنما كان عياذا بالله قد فعل معها الزنا وشرب الخمر ثم أركبها السيارة ليعيدها إلى بيتها، ولأنه كان مخمورا جعل يسوق بغير شعور وانحرفت السيارة وسقطت من على ذلك الجسر. كان الخبر على أبنائك الصاعقة، فأبناؤه شباب كبار متزوجون، شباب كبار عندهم أولاد، وهو في الخمسين من عمره لما أتي لهم به كانوا يقولون نسأل الله أن يفضحه في الآخرة كما فضحنا، كما فضحنا بين الناس. وأما هذه البنت لما بلغ الخبر إلى أبيها، بلغ الخبر أباها، ما تحمل الصدمة ولم يصدق الخبر، جعل يقول ابنتي بنت صالحة، ابنتي على خير، ابنتي دائما تصلي، ابنتي كذا. قال تعال انظر، تعال انظر، تعال شاهد ماذا جنت يداك وما آثار الغفلة عن المتابعة والتربية للنساء وللفتيات، فوقع من البلاء والشر عليه ما لا يوصف وما لا يتوقع وما لا يصدق. فالخلاصة في هذا الباب إخواني في الله أن الزنا عار وشنار في الدنيا وفي الآخرة. والسيوط هنا يقول إنه لا يفلع الظالمون، قال ماذا؟ الزنا. وهذا نقول تفسير فيه ماذا؟ شيء من القصور، لأن الظلم هنا عام، لا يفلح الظالمون على جهة العموم، كل من ظلم سواء ظلم في نفس أو ظلم في مال أو ظلم في عرض، ظلم نفسه ظلم غيره، إنه لا يفلح الظالمون. نعم يا نبي، رفعت يدك. خلاص نعم، أتينا من الحمد لله إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. سيقول محاضرة الجمعة إن شاء الله تعالى هي الأخ الفاضل توفيق الشريفي، وذلك في مسجد عائشة خلف مستشفى الثورة بين مغرب وعشاء، فارس الحضور جزاكم الله خيرا.